بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. صنعتك لنفس الله أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر اذهبا إلى فرعون إنه

وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فيسحتكم بعذاب فألقي السحرة زجاجة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الهوى ما منعك إذ رأيتهم وَاَصْلِ وَاَحْمَالِ فَلَا تَسْمَعُ

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء

فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ولقد